السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل مدارس التابعين، علنا نتخذ هؤلاء قدوة لنا من خلال ما قدموه لنا من كريم القول وكريم العمل وكريم الخلق، ونسأل الله أن نكون على ضربهم نسير، وأن يجمعنا بهم في جنته. قد وعدت بالأمس أن نتحدث عن الفقهاء التابعين السبعة، فقهاء المدينة والذين عرفوا بذلك، وقلت لكم هؤلاء السبعة الفقهاء الذين عرفوا بأنهم فقهاء المدينة قد اجتمعوا في وقت واحد وفي بلد واحد، وكان إذا ما رفع إلى قاضي المدينة أمر من الأمور فإنه لا يتخذ قرارا حتى يحيل القضية برمتها إلى هؤلاء السبعة، فيجلس هؤلاء السبعة ثم بعد ذلك يخرجون بقرار يسير عليه هذا القاضي. ومن هنا عرفوا في كتب الرجال بأنهم فقهاء المدينة السبعة. وأول واحد من هؤلاء نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة هو ذلك التابعي ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعرفون من هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الزبير. الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام. وبيربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ناحية الزواج والمصاهرة. يقرب من ناحية الزواج والمصاهرة بالنسبة للنبي. الزبير بالنسبة للنبي قولوا بلغة العصر عديله. الزبير يتزوج بأسماء، والنبي يتزوج به بعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله تعالى عن الجميع. الزبير معروف أنه أنجب عددا من الذكور، كان منهم عضوة ابن الزبير. كثير من الناس قد كثير حتى من عوام الناس يعتقد أن عضوة ابن الزبير من الصحابة. لا، عبد الله ابن الزبير عضوة ابن الزبير كان من التابعين. ليه؟ احنا قلنا ان الصحبة لها شروط، اليس كذلك؟ اول شرط ان يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحد. الشرط الثاني ان يكون قد امن واسلم، لانك لو ما حطتش الشرط ده ابو لهب صحاب، لانه رأى النبي ولا ما رأهوش؟ رأى لكن امن واسلم لا. يبقى اول حاجة الرؤية، ثاني حاجة ان يكون قد امن وايه ها وأسلم. وأسلم الشرط الثالث أن يكون مميزا، يعني ممكن يشوف النبي وعنده سنة، صح؟ وعنده سنة، وعنده سنتين، لكن لا يقدر يحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر يستوعب، ولا يقدر يروي لك حديث، فلا يعد صحابيا. فاشترط أن يكون مميز. مميز يعني إيه؟ يعني يكون قدر يسمع من النبي ويقدر يؤدي، ويقدر يؤدي، يقدر يحكي، قولي أنا رأيت النبي يفعل كذا، يقول كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولذلك الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميزوا خلاص بيعد من كبار التابعين، من كبار التابعين. ليه؟ لأن الصحابي لابد أن يصح أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت النبي، رأيت النبي، حدثني النبي. لما يبقى عنده سنة ولا سنتين يقول كده يقدر. ولذلك لو قال رسول الله يقول دي رواية مرسلة. رواية مرسلة ليه؟ يقول لك يا أخي النبي مات وهو عنده سنتين، قال رسول الله دي يشيلها ازاي، يحفظها ازاي، يقولها ازاي. خلاص. كذلك الأمر عضوة ابن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي تبقى خلت أم المؤمنة عائشة، واللي تبقى أمه أسماء رضي الله عن الجميع. لما تيجي تسأل متى ولد، ولد سنة 23 هجرية. سنة كم؟ 23 هجرية. دي يعني النبي كم مات بقاله كم سنة؟ ها؟ 23 هجرية. النبي مات بقاله كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة مات سنة 10 هجرية. هو اتولد سنة 23، يعني بعد موت النبي ب 13 سنة. تقدر تقول عليه صحابي؟ ما تقدرش. يبقى هو ايه؟ ها؟ تابع، اللي هو عروة ابن الزبير. ومات في خلاف في سنة موته، وبيرجح بعضهم انه مات سنة 92 هجرية. 92 ايه؟ هجرية. يعني عاش كم سنة؟ ها؟ 69 سنة. 69 سنة. سنة. كان معروف ان عروة وعاء من اوعية العلم. سمعت تعبيري؟ وعاء من اوعية العلم. ولذلك وجلس هو اخوته ومعهم عبد الله بن عمر ها في الحجر عند الكعبة. وبعدين كل واحد جلس يتمنى، كل واحد بيتمنى، يتمنى ايه؟ وما يتمناه يسأل الله به. فكل واحد جلس يتمنى. فعضوة بن الزبير كانت امنيته، وسأل الله ذلك، أن يحمل العلم للناس. بس دي كانت أمنيته. وحقق الله له ما أراد، وحقق الله له ما أراد. فكان وعاء من أوعية العلم، لدرجة أنه وعاشر كثير من الصحابة فقهم علما، مع أنه هو إيه؟ مع أنه هو إيه؟ تبع فقهم علما. ولذلك يقسم بعضهم فيقول والله لقد رأيت بعض الصحابة يسأل عروة. يعني بعض الصحابة كانوا بيروحوا يعملوا ايه؟ ها؟ يسألوا عروة، اللي احنا بلغتنا التلميذ بقى لما يفوق الاستاذ. فكان وعاء من اوعية الايه؟ من اوعية العلم، من اوعية العلم. كان عنده سبعة من الاولاد، الاولاد. ودي اول حاجة لازم تاخد بالك منها بقى، ان كيف ربى اولاده، كيف ربى أولاده. الشيء أنت عارف أن الشيء المحزن والمؤسف أن في ظاهرة منتشرة الآن، أنك تجد رجل علم ودين وعياله تلفانين. بيحصل تقوم تلاقي بنته متبرجة خلاص، وابنه مش عارف بيشرب دخان وبعد القهاوي ويخش سينمات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. تدرك أنه معلش يا ربي، انه معرفش يا ربي. ودي حقيقة. ومشايخ كتير جدا واسماء لامعة جدا، واخد بالك، وابنائهم تلفانين جدا، عشان تبقى عارف، تلفانين جدا. بل انا هقول لك على واقع وزير من وزراء الاوقاف، وهو وزير اسبق، وانا مش هذكر اسماء، وزير اسبق، بنته عملت فرح في اكبر ملها ليلي، وكان بيضار في الفرح الخمر. بنته، بنت مين بقى؟ وزير اوقاف، وزير اوقاف. خلاص. وهلم جارة. وتلاقي تلاقي مثلا يقول لك الدكتور فلان والشيخ فلان اسمه علم وناس عرفهم. وبعدين تلاقي بنته خارجة، سبحان الله، مش ممكن تقول دي ابوها يعني يحمل حرفا من العلم. مش ممكن، مش ممكن. فتعال بقى شوف قد ايه هذا الرجل اهتم بتربية ابنائه، تربية ابنائه. كان يجمعهم إذا فرغ من الناس، يروح جامع أولاده ومعادهم كده، ثم يسمعهم الحديث. خش لهم في النبي قال خمس ست الوقت تسمعوهم، في الطلاق، في الخلع، في الحج في الصلاة في الطهارة، يديهم كم كده، وبعد ما يخلص يقول لهم بقى ايه؟ اسمعوني ما سمعتم، سمعتوا مني كم حديث؟ 10-12 سمعوا. انا قلت ايه بقى؟ طب ها انا قلت ان النبي قال 3-4 حديث في الطلاق، ها قولهم، ها مين يقول؟ يلا ها ويقعد في في في في كذا، مين يقول؟ يلا مش بيلموهم عشان يقعدوا تتفرجوا على الفيلم وعلى المسرحيه، وتعالى يا اولاد يلا يا توتو الفيلم جه، يلا يا بوته الراجل اللي بتحبيه اللي بيغني ده اللي بتعشقيه وانا قاعد طرطور، يلا تعالى اتفرج. وهلم جار وهلم جار، لازم يجمع اولاده يشوف ويقعد ويسمع لهم. ولذلك لما تيجي تقرا في ترجمه هذا الرجل، انت عارف بيجيبه في اي ترجمه واحد يجيبه، هو حدث عن مين؟ خاصة من حملة الحديث، لأنه كان من حملة الأحاديث. خلاص هو حدث عن مين ومين حدث عنه؟ يعني بتعبير بسيط، من شيوخه ومن تلامذته، هو سمع من مين وحدث عنهم ومين سمع منه وحدث عنه. هتلاقي من أوائل من حدثوا عنه وحملوا الحديث عنه، واخد بالك، ابن يحيى وابن هشام. ليه؟ كان بيقعد يعمل ايه؟ ها يحفظهم كده، يحفظهم يجمعهم ويحفظهم. ولذلك يا ريت تعمل ده في بيتك وتربط ده اخي بمكافآت طيبه. طيب انا النهارده يا اولاد هقول لكم 3-4 احاديث، خلاص اللي هيسمعهم لي ويطلع حافظهم ليه عندي، ها كذا كذا كذا، يقوم كل يوم كل يوم تديله ثروه. لكن صحيح الاسكان الكبير مش نافع، الصغير هيبقى نافع، ما دي مصيبه. يعني الكبير اللي بيربي خاوي خاوي، فهيجيب منين؟ هيعلم منين؟ فشوف كان يقعد يعمل مع اولاده ايه، ودايما كان له نصيحه يقولها لابنائه، فيقول يجمعهم ولهم هلموا تعلموا، يلا عشان جه ميعاد العلم ونتعلم. فما اتعس المرء لو سئل عن شيء في دينه فجهله. شوف بيعتبر دي تعاسه، ان تتسئل في دينك فتبقى ها جاهل. اه والله اه والله تبقى جاهل. اقول ده ده ده ده ده ده ده جل المجتمع اللي احنا فيه بقى تعساء تعساء والله. يا راجل ده لما بيعملوا مسابقات مسابقات، وبعدين يجوا لو عملوا مسابقات في الكوره في الكوره، ويقعد يقول لك المثل الاهلي فاز كم مره وعمل مش عارف ايه، تلاقي اللي قاعدين كمبيوتر حافظين بالملي والحرف، الفنان الفلاني عمل كام فيلم، كمبيوتر كمبيوتر. والله عملوا مسابقات دينية، وبدأوا بعض المذيعين يستوقفوا الشباب والفتيات، والله الذي لا إله إلا هو، بيسألوهم بيقول لهم كم عدد سور القرآن الكريم، وقفوا 120 150 160 مش عارفين عدد سور القرآن الكريم. تخيل الجيل الفاشل المنحل اللي مش حامل غير فن وخيبة، غير فن وخيبة. ده اللي يعني أدهى وأمر، والله الذي لا إله له، في إحدى المسابقات وقفوهم دخلوا الجامعة ولموا الشباب حواليهم، ووقف قال لهم اللي هيجاوب ليه مكافأة، وهي مكافأة سريعة. إيه السؤال؟ قال يسرد لي الأشهر العربية شهرا شهرا. معرفوش، تخيل محدش فاز، معرفوش، مش عارفين المحرم وصفر وربيع أول وربيع تاني وجماد أول وجماد ما مش عارفين ده. تخيل ويلخبطوا ويعكوا شباب فاشل ضايع ضايع ضايع. مين المسؤول؟ اقعد عد، التعليم الفاشل اللي ما بيركزش على الدين، الاعلام الفاشل اللي عمال يحفظهم في البلا والقرف، حتى في شهر رمضان المؤامره على قدم وعلى ساق، من اول ما تقوم من النوم لحد ما الفجر يقول الله اكبر، بلا ازرق جوه الاعلام، متامر عليك في رمضان، متآمر عليك في رمضان. إعلام فاشل، تربية فاشلة، تربية فاشلة. إن مين بيهتم في بيته إنه يعني يثقف أولاده الثقافة الدينية أو يعلمهم أحكام الدين. فشوف كان يقعد يحفظهم كده ولقدهم وطلعهم محدثين محدثين، وفي النهاية يضع في خلدهم شيئا، وهو إن فعلا فعلا ما أتعس الإنسان لو سئل في دينه فلم يجب. لو جيت النهارده سالت اي واحد تقول له عدد فريق الكوره الاصلي كام والاحتياطي كام؟ طب بيني وبينك كده في حد مش عارف؟ واخد بالك؟ خلاص تعال بقى اقول لهم فرائض الوضوء كام وسنن الوضوء كام. ها كم فرض الوضوء وكم سن؟ ها العمرة ليها ركن وليها فرائض وليها سنن كام؟ الحج كذلك له أركان وله فرائض وله سنن كام؟ وتحداك لو قاعدين في جامعة ولا في استاد ولا ها ولا جمعنا الشعب ده كله وشوف المحصلة اللي هتجاوب كام. لذلك حتى المسابقات اللي بيجيبوها مسابقات فاشلة كلها، فلان عمل كام فيلم وفلان مثلت كام مسرحية وفلان مش بتحفظوا الناس ده الله لا يكسبك ولا يربحكوا ايه ده. ولذلك الناس شالة تفاهات تفاهات تفاهات. فشوف قد ايه كان حريص على انه يربي اولاده تربية حسنة ويطلعوا من حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف كان تقرأ في عصر واحد تقرأ عدد المحدثين اللي كانوا موجودين هذا بسم الله ما شاء الله. تعال انت في العصر الحالي اسأل نفسك كم محدث عندنا، كم محدث؟ اقول لك ولا واحد. تخيل ولا واحد. فين المحدثين دول؟ فين فين يا حبيبي؟ فين المحدثين دول؟ فين؟ حاجة يعني حاجة محزنة. كل يوم بيطلع يعملوا مسابقات ويطلع واحد ينعر وينهق ويغني. انفجار مواسير يا ابني للمغنيين والمغنيات والرقصين والرقصات والهجصين والهجصات. كم عالم بيطلع في اليوم؟ كم عالم؟ كم عالم؟ كم عالم صحيح؟ كم عالم؟ حاجة غريبة الشكل. حتى راجل اللي بيخشوا الكليات الدينية جلهم جلهم داخلين بلا رغبة وبلا هوى. حكم مجموع الله حكم مجموع. يعني كلية أصول الدين عندنا يعني تبص تلاقي اللي 90 أولا مقتصرة على كل كليات الدينية كده مقصورة على الفشل. يعني اللي يبقى جاب 4 ملاحق في الثانويه الازهريه وحالته طين مش لاقي كليه تشيله يبقى قدامه دراسات اسلاميه واصول دين ولغه عربيه ودعوه، الباب مفتوح للفشل. اما المجاميع الكبيره الحلوه دي مقصوره على الطب والهندسه والتجاره بس، هي كده. المجاميع الفاشله كليات الدينيه تقول اهلا ومرحبا، فكانهم بيدخلوش كليات الدينيه غير البهائم اللي ما كانوش فالحين في حياتهم. تعد بقى اعداد تعد على اصابع اليد هي اللي داخله رغبه وبكفها وحبه للدين وحبه للدين. خلاص تروح تخش كليه زي كليه اصول الدين بياخدوا السنه في 2 وفي حاجه غريبه ويلف كليات كلها ويرجعوا لها تاني، عمال يسقط ياخد يستنف السنوات الرسوب ويرجع لها تاني ويرجع لها تاني. خلاص مش عارف اي حاجه. واقسم لك واحنا في امتحانات سنه ثالثه ودي وقع لا انساها، طالب اسمه ضياء الدين الاسطى جاي يمتحن في سنه ثالثه المفروض يكون حافظ من دمياطه بقول اسمه المفروض يكون حافظ 22 جزء ونص امتحن في سنه ثالثه، لان في سنه رابعه لازم 30 جزء كل سنه بياخد 7 أجزاء ونصف. خلاص جاي مش عارف يقرا قل هو الله احد. وصل لسنه ثالثه ازاي؟ اقول لك اكتشفنا ان خاله رئيس قسم مش عارف ايه في قلب الكليه ده بعدين. خلاص ومش حق. وبعدين بسأله قل يا ابني انت يعني انا عايز بسألك سؤال، طب دخلت الكلية ليه؟ دخلت الكلية ليه؟ قال لي عشان 3 حاجات بصراحة كده، عشان 3 حاجات المجموع والجيش والجواز حافظه. المجموع والجيش والجواز اللي جابه مجموعه ودخل الكلية عشان يخش الجيش سنة واحدة بس، وبعدين عشان لما يروح يتجوز يقول انا معايا لسانس لسانس ما لوش اصول دين ولا مش معايا لسانس، فيبقى مؤهل عالي بس بيدخل الكليه كده. ولذلك بيهربوا والله الذي لا اله الا هو بيهربوا. اما يتخرجوا ما بيرضوش يشتغلوا ودعاء، يعني الكليه تخرج عشان يشتغلوا دعاء مش عايزين يشتغلوا دعاء، بيروح يشتغل شيال ويشتغل سباك ويشتغل زبال واخد والله وبحلف بالله والله الذي لا اله الا هو. شوف يشتغل شيال ويشتغل زبال يشتغل اي حاجه. ولذلك تبص تلاقي الكليات تخرج ووزير الاوقاف يقول لك احنا عندنا عجز. ليه؟ ليه؟ المتخرجين اللي تقدموا للدعوة لا يصلحوا، وثلاث ارباعهم هرب من الدعوة ورفض جوابات التعيين. رفض جوابات التعيين ليه؟ مفيش يا اخي ترغيب في الدين ولا تحبيب في الدين ولا حب في الدراسات الدينية، بل اليوم اللي بيدرس دراسة دينية بيتخذ غرضا انه تهكمه بيه. يعني عشان يتريقوا على حد ويجيبوه مادة للسخرية لازم تشوف في التلفزيون جايبين ها شيخ بعمة بتاع لغة عربية وبتاع دين، هو ده اللي يطلع مادة الاستهزاء والسخرية وما إلى آخره. مفيش وظيفة النهاردة يقول لك يعني يشترط ان يكون متقن للغة العربية، كله يشترط ان يكون متقنا للغة الأجنبية. اتباعت اللغة العربية واتباع الدين واتباع واتباع واتباع واتباع، والمسألة عمالة تنحدر تنحدر تنحدر تنحدر. لكن احنا والله ما حملنا علما ولا تقل ولا من هؤلاء الناس الا بهذه التربية. فشوف تربية لأولاده وحرص على ان يزرع فيهم الدين وينفي عنهم الجهل. اسأل نفسك انت بتربي عيالك ازاي في البيت، بس حط سؤال من ضمن الاسئلة اللي احنا عاملين نحطها لك ها في رمضان. ما احنا قلنا هنقعد نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل، وفي النهاية انت مطلوب انك تجاوب وتصلح تجاوب وتصلح. فاول سؤال النهارده بحطه لك اهو، ضيفوا الاسئله اللي فاتت بقى ها، انت كيف بتربي اولادك؟ بس اسال نفسك السؤال ده. ادي قدامك ها احد الفقهاء السبعه وهو عروه ابن الزبير، شوف كان بيعمل مع اولاده ايه. ده فيما يتعلق باولاده. تعال بقى فيما يتعلق بكرم هذا الرجل. هذا الرجل عروه بن الزبير كان رجلا ثريا، كان ثري وله من المال الكثير وله من المال الكثير، وكان له حائط مشهور قوي في المدينة فيه من أجوى تمر المدينة. يوم يستنى لما يجي الحائط ده وبعدين يجي وقت النضج بقى خلاص أصبح ما على النخل رطبل، يقعد بقى يحسب يشوف مين التجار اللي هتيجي تشتري وهتشيل بقد إيه ومين يدفع أزيد ومش عارف إيه وكده. كان يجي وقت ما ينضج روح فاتح الباب، فاتح الباب لكل من يدخل، يأكل ويشيل يأكل ويشيل يأكل ويشيل، عامله كده صدقة بس كده، يزرع هو ويكلف، ويجي وقت النضج يفتح الباب لمن يأكل ويحمل بس، ويحمل لمن يأكل ويحمل بس بس. وكان له طبعا يعني رؤيته الأخروية في هذا، ان لما يكلموه الله يعني طب بيع حاجه خد حاجه، يقول وما عند الله خير للابرار. بس هو عايز ياخد الثمن من مين؟ ها من الله. هياخده ايه؟ هياخده حسنات. انت برضو اسال نفسك هذا السؤال، اسال نفسك هذا السؤال. ده احنا عندنا لما بتحصل ازمات تيجي مثلا هتحصل ازمه في الزيت ولا في السكر ولا في السمنه ولا في الدقيق ولا في اي سلعه، اللي بيحصل اللي عنده منها يروح قافل عليه عشان يعرف ازاي يستذل الناس ويستبذل اموالهم. بيحصل للأسف الشديد. دي ناس بتتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وذلك ربنا كان بيبارك لهم. يعني تقعد تقول الناس دي يعني البركة اللي كانت بتجي لهم دي ليه؟ لان ناس عندهم ثقة في الله. هو مش ربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ أنت مصدق دي؟ طب خد ده السؤال الثاني النهارده اللي بقوله لك هو، واسأل نفسك السؤال ده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اسأل نفسك أنت مصدقها؟ طب لو مصدقها بتعمل بيها؟ بس ده السؤال. اسأل نفسك أنت مصدق ده؟ طب عضوة بصنيعه هو مصدق ده اهو، بيقول لك انا مصدق ده الحائط كله، يلا اللي عايز ياكل واللي عايز يشيل يلا، والباب مفتوح. والناس برضه وقتها ما كانش عندها طمع، ما هو اللي عايز ياكل واللي عايز يشيل دي يوم واحد جايب له 5 أو 6 عربيات نقل ومحولهم. ما هو احنا لو كده طب خش كده يقول لك اللي عايز ياكل واللي يشيل ها في 5 دقايق هتكون متشاله، واللي شيلها واحد يلا، واللي هيوقف في تواقع الناصر ما بعدش يقرب خلاص. اللي عايزك واللي عايز يشيل، الناس دي لما كانت بتشيل على قدها على قدها ليه؟ عشان تتيح الفرصه ها لغيرها. ما كانش عندهم انانيه، مش انا ويولع غيري. ما كانش عندهم انانيه، ما كانش عندهم انانيه، لا يدي فرصه لغيره وياخد زي ما هو خد، زي ما هو خد، زي ما هو خد. فده السؤال الثالث، خده برضه، ها انت بتدي فرصه لغيرك ولا انت نفسك تاكل البيع لوحدك؟ ده السؤال. واسال نفسك في مواقف كتير في حياتك كده، في مواقف كتير في حياتك كده، شوف كده، شوف كده، لو في اشياء هيشاركك فيها غيرك بتبقى عايز ايه؟ غيرك ياخد زي ما خد ولا تستحوذ على الكل؟ ولا تستحوذ على الكل؟ ما احنا بنقول الكلام ده عشان نتعلم، عشان نصلح الخلل اللي فينا واخلاقنا السيئه واللي كل مدى بتسيء للاسف الشديد، للاسف الشديد. فاصبح عندنا ناس بقت عايزه تاكل وغيرها ما ياكلش، واصبح عندنا ناس ما بتثقش في قول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ما عندهاش الثقه في الكلام ده بس خلاص، ولذلك ما بينفقش ويبقى خايف يطلع، ولو طلع اللي معاه هيلقص والبتاع نسأل الله لنا ولكم السلامة. ده بالنسبة لكرمه. تعالى بالنسبة بقى لبلائه وصبره، لبلائه وصبره. ابتلي، يا ده انا هقول لك على واقعة بلاء، ودي حاجة خطيرة جدا، حاجة خطيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بأكل في رجله، بيسموها ايه؟ لحمه كده يقعد، بيسموها ايه؟ يقعد يتصاقب، ايه؟ ما اعرفش بيسموها في لغة الطب ايه يعني، خلاص. فكان لابد ان تقطع رجله، كان لابد ان تقطع رجله عروة بن الزبير وهو ميت مقطوع الرجل، فكان لابد ان رجله اليسرى الشمال، مش بحددها لك، فكان لابد ان تقطع رجله، والا المسألة هتسرح. واحنا قلنا احنا عندنا قاعدة في الدين، قاعدة في الدين مراعاة اخف الايه؟ الاضرار، يعني تعمل ضرر اقل عشان تكترب ضرر اكبر، زي ما بيعمل الدكاترة الان، يشيل لك جزء من المعدة، يشيل مش عارف ايه، ده ضرر ولا ده مش ضرر؟ ولما يشيل عضو من اجزائك ده ضرر، بس ليه؟ عشان يدفع بيه ضررا ايه؟ ضررا اكبر. ده اللي اتكلمت عنه سورة الكهف، سورة الكهف، وده اللي عمله الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام، ده اللي عمل الخضر، انه خرق السفينة. خرق السفينة ده ايه؟ ضرر، ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر، بس هو عمله ليه؟ عشان يدفع ضرر ايه؟ ضرر اكبر. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. ابن عباس كان يقول كده، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبة، عشان يعرفوا خرمها ليه بقى. يبقى من عادة الملك الغاصب الحرامي ده انه ياخذ السفن الايه؟ السليمة. فالخضر عمل ايه؟ خرق، علشان الملك ايه؟ ما ياخدهاش. يبقى تقعد بسفينة مخروقة ولا تتاخد منك؟ ولا تتاخد منك. يبقى ده احداث ضرر اصغر لدفع ضرر ايه؟ ضرر اكبر. فده اللي حدث مع عضوة، لابد ان يقطعوا له ها رجله. فخلاص وافق، مفيش مفر، مفيش مناص. فاحضروا له طبيبا، فقال له، حصل حوار غريب كده، سبحان الله يا اخي، سبحان الله، حاجة فعلا خطيرة جدا. فقال له، سأعطيك دواء يزول به عقلك، هديك دواء يزول به عقلك، زي ما تقول عليه النهاردة الايه؟ البنج يعني، زي البنج، ليه؟ عشان ما يشعرش، ان كانت عملية قطع الرجل مش زي دلوقتي كمان، دي كانت حاجة قاسية جدا، حاجة قاسية جدا. فقال له، اعطيك دواء يزول به عقله. فقال له كلمة خطيرة جدا، قال، هذا اذا زال العقل لم يذكر الرب. عقلي هيغيب هذكر ربنا ازاي؟ فهو عايز البيت تتقطع وهو ايه؟ ها؟ ذاكر لله. تخيل، ذاكر لله. فكان بيعتبر ان ذكر الله ده بقى، ده اقوى بنج، ده اقوى بنج، خلاص. وانا اذكر واحد اعرفه ومش هقول مين، خلاص، راح يعمل عملية في ظهره، في مشرط هيمشي بالظهر خلاص. فالدكتور جايب البنج اللي بيرشوه ده، قال له لا ما فيش داعي، قال له بس انا هشكر ربنا، واخذ يذكر الله والله ما شعر، واتفتح ظهره وهو مشاعر وبيذكر الله سبحانه وتعالى. انت فعلا مرتبط بذكر الله كده؟ برضو سؤال حطه لنفسك، انت مرتبط بذكر الله كده؟ انت مرتبط بيه كده؟ وده عشان تبقى فاهم، ذكر الله ده شيء خطير جدا، والله خطير جدا، خطير جدا. ولذلك في احلك المواقف واشد المواقف استعن بذكر الله وشوف ايه اللي يحصل. الم يقل لك ربك الا بذكر الله، يا سلام يا سلام، تطمئن القلوب. بس مع مين؟ بس مع مين؟ بس مع مين؟ انت مع ذكر الله كده؟ بالله عليك انت من اللي اذا ذكر الله فعلا يعني بتطمئن القلوب؟ اسأل نفسك كده، اسأل نفسك. ده من ضمن الاسئلة اللي بنحطها لك برضو، انت حالك ايه مع ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ وفعلا قطعوا له قدمه وهو ذكر لله، ده كان بينجو، ده كان بينجو، وقطعت القدم، قطعت القدم خلاص. وبعدين تركوه كده يعني يلتقط انفاسه، فاذا بآت ياتي من البيت، عنده من بيته، من بيته، صبرك الله يا عروه، هو فاكر صبرك الله يا عروه دي عشان رجله. ما الذي حدث؟ قال ابنك محمد، محمد ليه سبعه، ابنك محمد وقع من على سطح البيت فوطئته الدواب فقد طعت. ابنه بيلعب راح واقع من على سطح البيت، مكان زي بتقول عليه الزريبه كده، الدواب هاجت بقت تدوس عليه برجلها قطعته، وهو لسه قايم منين؟ ده هو لسه قاعد اهو بقطع رجله بقى، بقطع رجله بقى. تسال نفسك طب ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ هقول لك انا كفايه كده، وليه بقى ده؟ ها هو انا لحقت فوق، ها ها وخناق ما عرفت مش كده. اسال نفسك، اسال نفسك لو انت مكانه تعمل ايه، تعمل ايه، تعمل ايه؟ واللي يكفر بقى، واللي يسب الدين، واللي وينعل ابو كده وينعلها كده وها كده خلاص. تسأل نفسك كده سبحان الله تعمل ايه صحيح؟ ما انا بقول لك اعتبر ده شهر الاسئله. ليه؟ لان الاسئله دي جوابها انا بحطها، لان جوابها مر، جوابها مر، ودي اللي بسببها كما قلت ساءت اخلاقنا، ساءت اخلاقنا. فلو سألنا ولقينا ان الاجابه ما تصرش وبدأنا نغير هنتصلح، هنتصلح. لكن زي ما قلت احنا كل سنة بيجي رمضان ويخرج رمضان واحنا زي ما بننتقل لأسوأ. وعشان كده انا اخترت سير التابعين دي عشان اقعد احط لك الاسئلة دي كلها. ليه؟ دول بشر اهو، انا مش بكلمك يعني لو بحكي لك قصة نبي كنت تقول ده نبي. لا عمر ما هوش نبي ولا هو صحاب كمان ولا دل. ده تابعي بس اتربى على الاسلام، بس اتربى على الاسلام وربى على الاسلام. يعني لما تقرا تراجم عياله حاجه غريبه الشك، فعلا ذريه بعضها من بعض، فعل. فانا بقول لك اجعل ده شهر اسئلك، اقعد اسال نفسك الاسئله دي، كل واحد فيكم خدها امانه والله بستامنك، تروح تسال نفسك السؤال ده، ان لو ده حصل معاك ده انت ممكن المحفظه تتنشر، تكفر بالله المحفظه تتنشر، مش رجل تروح وعيل يروح، المحفظه بس تتنشر، تكفر بالله رب العالمين. تطلع البيت ولك موتور الثلاجه اتحرق، ما هي ناقصه، ايوه ما هجيب منين، خلاص ابوك واللي جابوك بس بس بس. مش هي دي بقت اخلاقنا؟ هي دي بقت اخلاق للاسف. فشوف بقى رجل راحت وجايين يقولوا له كمان ابنك راح، صبرك الله يا عروة. الراجل فاكر بيعزيف في رجله، طلع بيعزيف ابنه، صبرك الله يا عروة. ايه؟ قال له حصل كذا وكذا وكذا، حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا قال عروة؟ ده أولا هنسأل ماذا قال عروة. وبعدين تعالى بقى واخد بالك أحد أقربائه لما جه يزوده وشاف رجله مقطوعة قال له إيه؟ ما أنت برضه تخش تلاقي واحد ابن عمك ابن خالك قريبك ورجله اتقطعت تقوم تخش يقول لك شوف يا نهار اسود يا عم اسود ايه وازرق ايه بس الله يهديك خلاص الالوان خلصت ما فيش بعدش فيها غير اسود يا نهار وتقعد بقى لا حول ولا قوة بالله كم استخبي لك فين تكفر الرجل وهو قاعد خلاص لا ده انا هقول لك شوف واحد من اقربائه وايه وكان امير يعني هقول لك مين خلاص قال كلمات غريبة جدا كلمات غريبة فعايزين نعرف ماذا قال وماذا قال له قريبه عايز تعرف عايز هشوفك بكرة ان شاء الله بإذن الله عشان اقول لك ايه اللي قاله وايه اللي تقاله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم الاخ اللي بيوريني الورقه وزعها ان شاء الله ما فيهاش حاجه